إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى شرع عبادة الصيام في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها رابعة ركن من أركان الإسلام وفروضه العظام، وأوجبها الله عز وجل على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم. ويجب صوم رمضان إما برؤية الهلال وإما بإكمال شهر شعبان 30 يوما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ويجب على المسلمين أن يبيتوا النية بالصيام قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه النسائي وغيره من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، وصححه الألباني. ويبدأ صوم أيام رمضان من طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق، وهو المؤذن الثاني، إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. ومن سننه السحور، قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. ومن السنة تأخير السحور وأن يكون على التمر، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولذلك استحب العلماء أن يكون الفطر أيضا على التمر للحديث السابق مع تعجيل الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. ويجب على الصائم أن يجتنب كل ما يخدش صومه وينقصه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يقرب الجماع ولا دواعيه ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والصخب يشمل الغضب، ويشمل القول البذيء، ويشمل ما يرى من علامات الغضب على الوجه ونحو ذلك، فينبغي على الصائم أن يكون منبسط الوجه بشوشا. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولم يعرف الصيام وحقيقته ولا الصيام ومقصده ومعناه من أضاع الصلوات حتى يخرج وقتها، كالذي يتعمد النوم عن صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، أو على أن صلاة الظهر حتى تدخل صلاة العصر. فأنت أيها المسكين، يا من تدعي الصوم، إذا لم تستطع أن تكون قوي الإرادة على أمورك النفسية في هذا الشهر ومع هذه العبادة، فمتى ستكون صاحب إرادة؟ أيها المسلمون، من تيسير الله على عباده ولطفه ورحمته أن رخص للمسافر سفرا مبيحا، للمسافر سفرا مباحا، وللمريض الذي يتضرر بالصوم رخص لهما الفطر. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويباح الفطر يا عباد الله للشيخ الكبير الفاني والمرأة العجوز إذا كان لا يستطيعان الصيام أو يستطيعانه مع كلفة ومشقة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. ويلحق بهما المريض مرضا لا يرجى برؤه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع. ويباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع فإن خافتا على نفسيهما فليس عليهما إلا القضاء إجماعا. وإذا كان الخوف على ولديهما فعليهما الإطعام مع القضاء على الأرجح أقوال العلماء، ويكون الإطعام من مال أبي الولد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن هناك أمورًا كثيرة ينبغي على الصائم أن يجتنبها، وهي ما يعرف بالمفطرات والمفسدات، لأنه إذا فعل شيئا من ذلك في نهار رمضان عامدا فقد فسد صومه وزاد إثمه. وهي منقسمة إلى قسمين: قسم يبطل الصوم ويفسده ويوجب القضاء، منها الأكل والشرب عمدا. أما إذا أكل أو شرب ناسيا فلا يفسد صومه ولا يبطل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وإذا رأيت شخصا يأكل أو يشرب في نهار رمضان فإنه في حقك منكر، يجب أن تنهاه لا أن تدعه كما يزعم العامة. دعه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومما يدخل في معنى الأكل والشرب الحقن المغذية، فإنها من المفطرات. وكذلك يفطر الصائم كل ما كان في معنى الأكل من الفيتامينات. وأما التطعيم فعلى أصح أقوال العلماء ليس من مفطرات الصائم. ومن المفطرات أيضا تعمد القي، وأما من ذرعه القي وخرج منه بغير إرادته فلا شيء عليه وصومه صحيح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقضي. رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن المفطرات خروج المني بشهوة يقظة بمباشرة أو استمناء. وأما القسم الثاني وهو ما يفسد الصوم ويبطله ويوجب التوبة والقضاء والكفارة، وهو الجماع في نهار رمضان، فيحرم فعله أثناء الصيام، ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن مكنته برضاها لزمها ما يلزمه من الإثم والقضاء والكفارة. وكفارته مغلظة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. عباد الله، علينا أن نتذكر ونحن نصوم في هذه الأيام وأن نعتبر كيف نحصل المعنى الأسمى الذي من أجله شرع العلي الأعلى الصوم علينا، وهو تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واحرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية وإطاعة الأوامر بالمعروف بقدر الوسع والطاقة، فإن في ذلك صلاحا للعباد والبلاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، ورد صفوفنا متراصين في الصلاة. اللهم ردنا كما كنا وخيرا مما كنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ورحمتك أوسع لنا وفضلك خير لنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظ ولي أمرنا ووفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.